القهوة زي الكولونيا اللي بتحطيها بعد ما بتحلق دقنك، يعني حلقت دقنك وحطيت سبيرتو فدقنك تحرقك، انت شربت قهوة على معدة متقرحة معدتك توجعك. المشكلة بقى مش في السبيرتو او مش في القهوة، المشكلة ان اصلا المعدة متقرحة بحاجة من ممنوعات.